حجز ولادي معي مش باغي. واحد عمره 11 سنة وواحد 13 سنة. واخذتهم يوم 5 بالحكمة. جلستهم في منى، قلت لهم مثل كان محرمين. لا تروحوا. لا يمين ولا يسار، سمي أبيكم، فأنا رجعت إلى عبيد. مفرجين. مفرجين. ولا في عبيد نزلوا إلى مكة. شلح الإحرام، طافوا ساعة وشلح الإحرام. قصروا يعني. قصروا. سؤال. هل عليهم جنبي؟ هيك هلا بدنا نشتغل؟ انا بدنا نوصل بدنا نرجع بدنا نمشي الدنيا انا عم افكر السؤال ما فهمته. بعدين اجى الخبر قال عليهم شيء. طيب انا فعلا ما وضح لي هل هناك خطا حتى سالت عليهم شيء ولا لا؟ ما هو يعني الخطا اللي تتصوره؟ هم أنت عم تقول حجيتهم مفردين. نعم. طيب الهدي على المتمتع أو القارن؟ ما هم شرح الإحرام، هم أخذوا عمره وطارفوا شرح الإحرام. تحلوا. متى كان التحلل يا أخي؟ من يوم خمسة. من يوم ما تركتم نزلوا على مكة وطافوا وسعوا وقصروا ورجعوا لخيمتهم. طيب ما ذكرتم متى كان التحلل؟ احنا قلنا من دخدخ. ايش مشكلة؟ بده يظل يكمل له. طيب انتم محررين هالاسئلة هذه؟ لا هذا هو كنا احنا في الحج هو حب ويسمح في المسألة. اقصد يعني ينبغي ان يكون سؤال كامل. حتى أنا أستوعبه. نعم. ويتيسر لي الجواب عليه. فإذا الآن هؤلاء يعني يعتمروا مع أنهم كانوا نووا حج الإفراد هكذا. نعم. إلى هنا. السلام. عليكم السلام ورحمة وبركاته. فبعد أن أدوا العمرة تحللوا بطبيعة الحال، ثم ماذا بعد ذلك؟ نعم، وكملوا الحج وطافوا طواف الإفاضة. يوم ثمانية أحرموا وطلعوا كل شيء تماما أدبوهم. يا أخي كلمة وطالة هذيكم. طواف الإفاضة؟ نعم. نعم؟ كويس. وأبوهم ماذا فعل؟ هو بالنسبة لحجتي ماذا فعل؟ أنا؟ ولا أنا؟ أنا حجيت ممكن. أنت يا أخي ماذا فعل؟ حجيت ممكن. طيب الأولاد حجهم أفضل من حجة أبيهم، هم فعلا وبدون يعني فقه سابق جاءوا بالسنة، أما أبوهم فقد خالف السنة بل خالف الواجب، ذلك لأن الأبناء فسخوا حجهم إلى عمرة، وذلك ما أمر به الرسول عليه السلام في حجة الوداع في مرحلتين أو في زمنين مختلفين تماما. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حجة الوداع وحج معه الألوف المؤلفة من أصحابه كانوا على ثلاثة أنواع، منهم المفرد ومنهم المتمتع ومنهم القارن، وهؤلاء القارنون انقسموا إلى قسمين من حيث واقع أمرهم، فمنهم من ساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يسوق الهدي، وعلى هذا التقسيم الأخير أصبحت أنواع الحجاج مع الرسول أربعة: مفردين، وقارن ساق الهدي، وقارن لم يسوق الهدي، ومتمتع. أنواع أربعة. واستمروا يلبون بحجهم جميعا حتى نزلوا منزلا من تلك المنازل، فخطب الرسول عليه السلام فيهم وأعلمهم بعض مناسك الحج، وقال لهم في جملة ما قال: من كان منكم لم يسق الهدي وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. وأرجو الانتباه الآن لقوله عليه الصلاة والسلام أنه خص بالذكر أولئك الذين لم يسوقوا الهدي أولا، ثم قال: وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. فأرجع التحلل بالعمرة من الحج أو من القران الذي ليس معه هدي إلى محبة المكلف، ومضوا على ذلك حتى وصلوا إلى مكة. وهناك قبل دخول مكة، ما في داعي ما في داعي بارك الله فيك، هناك قبل دخول مكة خطب فيهم نصف الخطبة، لكنه لم يقل من أحب أن يجعل عمرة فليفعل، وإنما قال: من كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فليجعلها عمرة. فالرسول عليه السلام تدرج في نقل الناس من الحج المفرد إلى التمتع في أول أمر على التأخير، حتى لا يفجأهم بما لم يكن في حسبانهم. وقد كان كما ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة من أنكر المنكرات عندهم أن يعتمر المعتمر في أشهر الحج، فأبطل الرسول عليه السلام هذه العادة ببعض الأحاديث الصحيحة، وهذا البعض بين أيدينا الآن كما ذكرنا. فقبل أن يدخل المسجد الحرام قال لهم: فمن كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. مع هذا كله، لما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاف وسعى وتحلل وما تحلل لأنه قارن، كذلك فعل الذين كانوا قد نووا القران ولم يتحللوا، فلما رآهم الرسول عليه السلام صعب عليه الأمر، فقال لهم: يا أيها الناس أحلوا، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. قال جابر راوي الحديث: فسطعت المجامر وتحللنا وأتينا النساء. ولذلك فالأولاد المباركين أحسنوا عملا وتجاوبوا مع أمر الرسول عليه السلام. وهكذا يجب على كل حاج إما نوى الحج مفردا أو نوى الحج قارنا ولم يسق الهدي من الحل، وهذا أكثر ما عليه أكثر الحجاج اليوم، نادر جدا جدا من يسوق الهدي من الحلم إلا بعض البدو أو بعض العرب، هذا معروف عنهم، لكن أمثال نحن الأردنيين والسوريين فضلا عن الذين هم أبعد فما يسوقون الهدي. لذلك هؤلاء يجب عليهم أن يؤدوا العمرة بين يدي الحج ويتحللوا، ثم في اليوم الثامن يلبون بالحج حيث كان منزلهم، وعليهم بعد ذلك الهدي. فلعلك أهديت عن أبنائك؟ هذه مشكلة. هذا السؤال هذا ما كان سؤال، لكني أجبت بدون سؤال. صامو ولا صامو؟ يعني مش عن توجيه. طب شو العمل الآن شيخي؟ ما أدري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأ شوية تفكير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كملها دكتور كملها. ايوه لا